على مهلك يا حبيب الروح على مهلك. انا عارف قلبك مجروح على مهلك على مهلك يا حبيب الروح على مهلك. انا عارف قلبك مجروح على مهلك على مهلك. عليا شوية ما تزيد معاك دنيا علي. على مهلك عليا شوية ما تزيد معاك دنيا علي. دنيا صعيبة ومش بيدي منها ومنك وين نروح على مهلك. ونجيك في يوم وليلة نطير بيك. لو كان بيدي غدوة نجيك في يوم وليلة نطير بيك. لا لا ما تقولش مليت من صبرك عني فديت. لا لا ما تقولش مليت من صبرك عني فديت. يا حبيبي انا نسعى البيت بجمعني بحبيب الروح على مهلك. يا حبيب العيب نبني لك مستقبل زين. خليني يا حبيب العيب نبني لك مستقبل زين. ساعتها يا أهل خليلة نبدا رحلة حب طويلة. ساعتها يا أهل خليلة ونبدا رحلة حب طويلة. ونحدد ميعاد الليلة بيجمعني بحبيب الروح على مجلك. على مهلك على مهلك يا حبيب الروح على مهلك. انا عارف قلبك مجروح على مهلك على مهلك. عليا شوية ما تزيد مع الدنيا علي. على مهلك علي شوية ما تزيدي مع الدنيا علي الدنيا صعيبة مش بإيدي بينها ومنك وين الروح على مهلك